السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. طيب، نشتغل. السماعة تقريبا لا تعمل، لكن أرجو أن يكون الصوت واضحا. بسم الله. نبدأ في المجلس 61 من قراءتنا لكتاب التفسير المحرر. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ذكر الله تبارك وتعالى، وننتظر ثانية واحدة. بسم الله. طيب، اقرأ عبد الملك أولا وبعدين نعقب إن شاء الله على هذه الآيات. اقرأ من أول تفسير الآيات. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا من أول تفسير شيخ؟ نعم. إلا الآيات. يلا. أنا قرأت الآيات. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي قال المشركون من قوم نوح يا نوح قد حاججتنا وخاصمتنا فأكثرت محاجتنا وخصومتنا وبلغت فيها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي فعجل لنا يا نوح الذي تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين في أقوالك ودعواك أنك رسول الله حقا. قال لا. إنما يأتيكم، طبعا هي بما تعيدنا، لا هي بما تعيدنا، يعني كما قلت لك، يعني هذا الأمر تحاول تأخذ بالك منه، زي مثلا أسلحتهم اللي هي الكلمات اللي هي بتختلس شوية، حاول أنت تركز فيها. تعيدنا وليس تعيدنا، لا تعيدنا، قسمها جزئين. تعيدنا، الله سبحانه وتعالى ذكر خلاصة الشبهات التي يثيرها الملأ من قوم نوح عليه السلام. وهذه الآية توضح أنهم جادلوا نوحا كثيرا وهو جادلهم، بمعنى أن كأنهم وصلوا إلى حالة أنهم ما عادوا يطيقون هذا الجدال، لأنهم كلما أتوا بشبهة أجابهم وفصل في الجواب عنها، فكأن هذه المجادلة كانت آخر جدال بين نوح والملأ من قومه. ولذلك قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وهم لم يستطيعوا أن يجيبوا على جوابه، لأن نوح عليه السلام أجابهم إجابات مفصلة وبينة، كان نفس هذه الإجابات هي حجة على صدق نوح عليه السلام وبيان لكذب قومه، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم وأنهم يمنعهم الكبر كما هو حال كفار قريش. ولذلك مثلا في سياق آخر قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني ليس عندهم حجة كما هو الحال في كفار قريش. فهم هنا انتقلوا إلى أمر آخر، وهو فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. يعني هم الآن لم يستطيعوا أن يجيبوا على هذا الجواب، فقالوا له إذا كان ما تقول حقا فأنجز لنا هذا الوعد الآن، وهو الوعد بعذاب المشركين، مش هو قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم كما جاء في الآيات، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فهم قالوا ائتنا بهذا العذاب. نلاحظ في فيما قاله هؤلاء وفيما سيأتي من قصة نوح أن هذه تماما هي نفس الأمور التي كان يضيق بها صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أنهم استهزأوا به وكذبوه واقترحوا آيات، وكذلك استعجلوا العذاب، وكذلك قالوا اطرد المستضعفين من حولك. فربنا تبارك وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني أن المشركين سنتهم واحدة، فكما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهذه الآية اللي هي قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يتبين منها أن نوح عليه السلام كانوا كلما ذكروا له شبهة أو حجة أجابهم فيها وقطع حجتهم، لدرجة أنهم لم يستطيعوا أن يعني يقارعوا الحجة بالحجة، فانتقلوا إلى أمر آخر، وهو يعني يظنون أنهم يعجزون به نوحا عليه السلام ويعني تكون حجة لهم عليه، وهو ائتنا بما تعدنا. وهذا ما يفعله المشركون تماما، يعني يستعجلون العذاب ويستعجلونك بالعذاب. آيات كثيرة جدا جاءت في هذا المعنى. فربنا سبحانه وتعالى يعلم نبيه أن الأنبياء قبله جادلوا أقوامهم وأقاموا عليهم الحجة، ويعتبر هذا هو يعتبر أكبر موضع جاء في ذكر قصة نوح من جهة الجدال. أما من جهة الدعوة فسورة نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وكل هذا التفصيل، وأن هو ذكر لهم آيات الله في خلقه وآيات الله في خلق الإنسان وفي الكون. لكن هنا الحديث كان عن الجدال، أنه لم يبقي لهم شبهة، ومع ذلك كذبوه وانتقلوا إلى استعجال العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. كلمة ما يحبسه هو نفسه استعجال العذاب. فماذا قال لهم نوح؟ قال إنما يأتيكم به الله. اتفضل أكمل. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، أي قال نوح لقومه إنما يأتيكم بالعذاب ويعجله لكم الله وحده إن أراد أن يهلككم، وما أنتم بمعجزين، أي ولستم بفائتين الله بالهرب من عقابه ولا قدرة لكم على دفع عذابه. نعم، يعني هو يريد أن يقول لهم، يعني ذكر لهم أكثر من معنى. أولا إنما يأتيكم به الله، ثانيا إن شاء، يعني ليس باستعجالكم يعجله الله، لا، كل شيء عنده بأجل. إنما يأتيكم به الله، هذا واحد، الله هو الذي يأتي بالعذاب، كما قال قل إنما الآيات عند الله، أنا فقط نذير. الأمر الثاني إن شاء، ليس باقتراحكم ولا باستعجالكم. الأمر الثالث وما أنتم بمعجزين، يعني إذا أنزل الله بكم عذابه فأنتم لن تعجزوا الله تبارك وتعالى، ولن تردوا عذابه، ولن تهربوا من عقابه، ولن تستطيعوا دفعه، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ماشي، تفضل أكمل. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد هو ربكم وإليه ترجعون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين نوح عليه السلام أنهم إنما هم في غضته تعالى، زاد في بيان عظمته وأن إرادته تضمحل معها كل إرادة، في سياق دال على أنه بذلك ناصح لهم وأن نصحه خاص بهم. ولا ينفعكم نصحي طبعا أردت أن... هذه المناسبة، يعني هذه معلومة، هي معلومة صحيحة، ولكن لا أراها هي المناسبة للآية. لماذا؟ لأن أصلا هذه الحال التي وصل إليها قوم نوح، واضح أن هذا كان في آخر المجادلات بين نوح وبين قومه، لذلك هم انتقلوا إلى استعجال العذاب. فهو قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. نلاحظ، هل هو بدأ الكلام معهم بهذا؟ لا، لم يبدأ، يعني لم يبدأ كلامه معهم بهذه الطريقة. بدأ أولا ببيان يعني برد كل شبهة وإني لكم نذير مبين. فلما هم ذكروا هذه الشبهات أجاب عليهم، فلما قالوا إيتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هنا بدأ يذكر لهم، هنا علم أن أولئك لا تنفعهم الآيات، وأنهم يعني جاءهم هو بآيات بينات وأقام عليهم الحجج، ومع ذلك هم يجادلون بالباطل ويستعجلون العذاب. فهنا قال لهم هذه الكلمات الثلاثة، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، يعني مهما اجتهدت أنا في النصح لكم وبينت لكم وذكرت الحجج ومهما جاءكم من البينات، إن كان الله يريد إغواءكم أن يغويكم خلاص، يبقى لن ينفع هذا النصح. وهذه رسالة أيضا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن تحرص على هداهم إن الله لا يهدى من يضل، كما في القراءة. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم ليس عليك هداهم، آيات كثيرة جدا في هذا المعنى، إنك لا تهدي من أحببت، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، آيات كثيرة جدا في هذا المعنى تبين أن من كتب الله تبارك وتعالى عليه الضلالة أو حق عليه كلمة العذاب فلن ينفعه نصح ولن يؤمن ولو جاءته كل آية. ولذلك قال هو ربكم وإليه ترجعون، هو ربكم، وكلمة الرب هنا تدل على أنه هو مدبر أمركم وهو المتصرف في أمركم، وإليه ترجعون يعني لن تفلتوا منه. وكل هذا هو تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ليعلم أنه مهما أتى بالحجة ومهما جاءهم بالبينات فمن أراد الله إضلاله لن تنفعه آية ولن تنفعه نصيحة. كما أنه في المقابل ربنا قال للمشركين والأصنام فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني كما أن الله يعني لا يهدى من يضل فكذلك لا يضل من يهدى، يعني من أراد الله هدايته فمن يستطيع أن يضله، حتى لو اجتمع أهل الأرض على إضلاله لن يستطيعوا. واضح؟ فهذا هذه الآية عظيمة تبين أن كفركم إنما هو بمشيئة الله. لاحظ هذا، لأن هم كأنهم يظنون ككفار قريش أن الإيمان قرار بأيديهم، وقت ما نحب آمن هندخل في الدين. مثلا قالوا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، لا، قل إنما الآية عند الله. ثم قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه أعلمهم أن كفركم هو بإذن الله، ولكن طبعا أقيمت عليكم الحجة، ما كانوا يستطيعون السمع. وده معنى ما كانوا يستطيعون السمع بالمناسبة، أنهم ما أطاقوا دعوة نوح، ما كانوش طايقين يسمعوها. ولذلك هو في سورة يونس ماذا قال؟ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات لا فعل الله توكلت، يعني خلاص هم ضاقوا ذرعا مش طايقين يسمعوا. هو ده معنى بالضبط ما كانوا يستطيعون السمع، كانوا يستثقلون هذا السمع. وجاء هذا بينا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يعني من جملة كلما أراد أن يدعوهم إلى الله يعني يجعلون أصابعهم في أذنهم ويستغشون ثيابهم لا يطيقون سماعه. يبقى إذن ما ظلمهم الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي ولا ينفعكم ما أبذله لكم من نصح إن كان الله يشاء أن يضلكم ويخذلكم ويوقع الغواية في قلوبكم هو ربكم وإليه ترجعون، أي طبعا الله يريد أن يغويكم. إحنا عندنا الإرادة يمكن أن تأتي بمعنى الأمر الذي قدره الله حتى لو لم يحبه، حتى لو لم يحبه، أو يكون الإرادة بمعنى التشريع. فعندنا بيقسم بيسميها العلماء الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فإذا كان الأمر لا يحبه الله لكنه شاءه فهذا يسمونه بالإرادة الكونية، زي بالضبط إن كان الله يريد أن يغويكم، تمام، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، مع أن الله يريد أن يتوب على الناس والله يريد أن يتوب عليكم. فالإرادة والإذن والكتابة والإرسال والبعث والقضاء كل هذا منه ما هو شرعي ومنه ما هو قدري. الفرق بينهما أن الشرعي أمر يحبه الله قد يقع وقد لا يقع. مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، مثلا والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر، هذا أمر شرعه الله لكن قد يقدره وقد لا يقدره. لكن الأمر الذي قدره الله وأراده وإن لم يكن يحبه مثلا وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني أي أمر قدره الله وهو واقع لا محالة فده بيسموه الإرادة الكونية، زي دي بالضبط إن كان الله يريد أن يغويكم. هل الله يحب ذلك؟ لا، لا يرضى لعباده الكفر، لكنه قدر ذلك وشاءه، وما قدره الله كائن. تفضل. أم يقولون هو ربكم وإليه ترجعون، أي الله هو ربكم المتصرف في أموركم بما يشاء، إليه وحده الهداية والغواية وإليه وحده تصيرون بعد هلاككم فيجازيكم على أعمالكم. نلاحظ هنا أن نوحا لم يستعجل ربه، يعني لم يقل يا رب هؤلاء يستحقون العذاب فعذبهم، وده معنى عظيم جدا لازم تلاحظونه في أولئك الأنبياء. لا يتكلم نبي من أولئك إلا من أولئك الأنبياء إلا بوحي من الله، ولو صدر من نبي شيء باجتهاده فإن الله تبارك وتعالى يصوبه له، زي بالضبط لا تسألني ما ليس لك به علم مثلا، أو إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يستغفر لأبيه ربنا نهانا أن نتأسى به في ذلك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، واضح؟ فيبقى مثلا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لحد ما ربنا قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فيبقى أنت تلاحظ هؤلاء الأنبياء كان ممكن مثلا نوح عليه السلام يقول يا رب أنزل بهم العذاب الآن عجل لهم، لا قال إنما يأتيكم به الله أنا نذير. فهذا كل هذا يدخل تحت قول الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنت نذير بس، والله على كل شيء وكيل، الله يتوكل بكل ما بقي، أنت فقط عليك الإنذار بس، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. تفضل أكمل. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. مناسبة الآية لما قبلها أنها جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة، ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل القصة التي لا يعلمها المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا إنكارهم ويعيدوا ذكره، وكون ذلك مطابقا لما حصل في زمن نوح عليه السلام وشاهدة به كتب بني إسرائيل يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علمه بذلك مع أميته وبعد قومه عن أهل الكتاب آية على أنه وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، يعني هو هذه الآية أم يقولون افتراء، هل هي من تمام قصة نوح وقومه، بمعنى أن الملأ قالوا لنوح إنك افتريت هذا الذي تكلمنا به؟ بعض أهل العلم قال ذلك، ولكن الأقرب والله أعلم أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله علمه بماذا يجيب، قل إن افتريته فعلي إجرامي، فربنا يعني يعلمه هنا. أما لو كان الله يريد أن يقول إن نوحا قال لقال نوح كذا. نلاحظ هنا أن نوح عليه السلام لم يضق صدره بما قاله هؤلاء، بمعنى أن الله لم يظهر أن نوحا مثلا يعني حزن أو ضاق صدره أو لا، ليه؟ لأن هذا هو عين المراد في هذه القصة، أن نوحا استجاب لأمر الله، لم يضره كفر قومه، لم يضره الشبهات التي يلقونها، لم يضره أنهم استعجلوا العذاب، فوجهر لهم بالحق الذي أمره الله به. فكذلك يجب على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بمن سبقه من أولي العزم من الرسل فيجهر بهذا الذي، لذلك ربنا قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين، فاصدع بما تؤمر، هذا هو دي الخلاصة. أن ولذلك في آخر السورة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لكن هنلاحظ ملاحظة دقيقة هنا في تغير الخطاب. الأول كان إيه؟ يا قوم، قال يا قوم أرأيتم، يا قوم لا أسألكم عليه ما لا صحيح، لكن لاحظ أول ما هو علم أنهم يعني يستعجلون العذاب وأنهم لا تنفعهم الآيات، لاحظ أن الخطاب تغير، لاحظ أنه قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، تمام؟ وهذا حصل حتى لموسى لما قال يعني في البداية مثلا هل لك إلى أن تزكى لفرعون، لكن بعد ذلك قال إني لأظنك يا فرعون مسبورة هالكا، تمام؟ فيبقى مهم جدا ان احنا نفهم ان هذه مراحل في الايه، مراحل في الخطاب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، ربنا سبحانه وتعالى مره يقول له اعرض عن الجاهلين، ومره يقول له مثلا اعرض عن، بالمناسبه ليس معناها ان تعرض عن دعوتهم، ولكن اعرض عن جهلهم، اعرض عن جهلهم وعن شتمهم وعن سبهم واستمر في دعوتك. تفضل اكمل. أم يقولون افتراه، أي أم يقول المشركو قومك يا محمد اختلق محمد هذا القرآن واختلق قصة نوح من تلقاء نفسه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أي قل يا محمد للمشركين إن اختلقت القرآن وافتعلته كما تزعمون فعلي وحدي إثمي في كذبي على الله وأنا بريء مما تذنبون من الكفر والكذب على الله والتكذيب بالحق. الفوائد التربوية عندنا اللطائف. لا خلاص ندخل في بعدها. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نعم خلينا نقف هنا. شوف وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أوحي تدل على ماذا؟ أن نوحا لم يعلم أنهم لن يؤمنوا إلا بإعلام الله، فهذا يدل على أن المؤمن لا يصح أن يجزم بأن شخصا ما لن يؤمن بسبب كفره المتكرر. لا، ممكن يؤمن ممن كانوا أكفر الناس ويصدون عن سبيل الله ويقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آمن وصار بينه وبين المؤمنين مودة، كما سبق وتكلمنا عن سهيل بن عمرو وأبي سفيان والحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل، تكلمنا عن هذا. فلاحظ كلمة وأوحي، إن قلت لكم إن كل لفظ في القصة يعني قصص القرآن فيها أمر، هذا الأمر ينتج عنه فكرتين. الأمر الأول أنها موجزة لا تذكر حشوا أبدا، يعني يذكر لك ما يؤخذ منه العبرة، لا يعني الكلام موجز وواضح. خلينا نشوف التسجيل كده، لأن الصبح كان عندي درس والتسجيل ما اشتغلش. لا الحمد لله شغال. الأمر الثاني اللي ينتج عن الفكرة دي، ما دام القرآن يوجز ويذكر كلاما جامعا فبالتالي كل لفظة لها أثر في القصة. مثلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أولا هو كان ممكن يقول مؤمن فقط، لكنه بين أمرين، إنه رجل من آل فرعون مؤمن وإنه يكتم إيمانه. كل الاثنين دول لهم أثر عظيم في القصة، مش ممكن أبدا، لا يمكن تتم العبرة إلا بهما. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت، لازم يكون على استحياء هنا لها موضع، فخذ بالك من الفكرة دي. أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إذن بقي نوح عليه السلام مستقيما على أمر الله يدعو قومه وينصح لهم، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا في كل هذا كما ذكر في سورة نوح، بقي يدعوهم إلى أن قال الله له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص المجموعة اللي معك فقط. طيب إذن المجموعة اللي معاه اللي هي من قد آمن دي اللي هي إيه؟ وما آمن معه إلا قليل، صح، يعني هي مجموعة قليلة. هل نوح عليه السلام بقي مستقيما على أمر الله؟ بقي مستقيما على أمر الله واتبع ما أوحى الله به. طيب ما معنى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون؟ بما يعني لأنه إذا كان هؤلاء لن يؤمنوا فلا بد أنهم سيصدر منهم أقوال تحزن نوحا عليه السلام ويضيق بها صدره، إنهم سيسخرون منه، سيستهزئون به، سيستهزئون بأتباعه. فربنا قال فلا تبتئس، كما نهى نبيه أيضا عن إيه؟ أن يحزن. من كفر فلا يحزنك كفره مثلا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. فكل هذا يدل على ماذا يا شباب؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى عالم بما في نفوس الأنبياء، وأن الأنبياء يحتاجون هذا البيان وهذا الهدى من الله تبارك وتعالى. لذلك الأنبياء هم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي بشر يصيبه الكرب والهم والغم، نجيناك من الغم، صح، ويصيبه الحزن، تمام، ويحتاج إلى تثبيت الله ويحتاج إلى تعليم الله ويحتاج إلى هداية الله. فكذلك المؤمن أولى بذلك، إنك أنت محتاج تعرض نفسك على القرآن، إنك تقابل في الحياة فتن وابتلاءات وتقابل محن وتقابل مصائب ويعرض عليك فتن كثيرة، فمن أين، ما الذي سيثبتك وما الذي سيبصرك وما الذي سيهديك؟ هو هذا الوحي. فشوف ربنا قال، ركز في كل كلمة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إذن هذا لا يعلم إلا بالوحي. لم يكف نوح عن دعوة هؤلاء إلا لما قال الله له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هنا خلاص الوضع اختلف تماما. الأول كان خطاب من يرجو إيمانهم فينصح ويذكر الآيات في خلق الله مثلا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وبعدين والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا، يعني يذكر لهم نعم الله وآيات الله وقدرة الله ويذكر لهم الآيات على أن الله هو الإله الحق. لكن بعد كده قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، لأن هؤلاء الملأ لما كفروا بالله صدوا عن سبيل الله. يبقى أولا ربنا أعلمه، ثانيا نهاه أن يبتئس، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني كل ما يصدر عنهم بعد ذلك في السخرية منك أو من أتباعك أو الاستهزاء أو استعجال العذاب أو الازدجار، قالوا مجنون وازدجر زجروه، كل هذا لا ينبغي أن تبتئس به. ليه؟ لأن الله معك. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك هو ما كان ليصنع الفلك إلا بأمر الله. طب هل هو قال يا رب لما أصنع الفلك؟ لا، اصنع الفلك سيصنع الفلك، خلاص اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، الله تبارك وتعالى يحفظك ويرعاك ويرعاك، ووحينا لأنك ما كنت لتصنعه إلا بوحي من الله. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني من علمت أنهم ظلموا وأنهم يلقون ربهم كافرين لا تخاطبني فيهم، يعني لا تجادلني، كما ذكر الله إبراهيم لما جادل في قوم لوط قال الله يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، خلاص لا تجادلني. واضح؟ فمن قضي عليه أنه مات كافرا لا يجادل فيه، كما قال لا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، بس ده في الدنيا. ولذلك إبراهيم عليه السلام في الآخرة يقول يا رب لما يلقى أباه آزر فيقول يا رب ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني أبوه في النار. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه حرم الجنة على الكافرين، فوجد أباه تحول إلى ذيخ، يعني زي ضبع أو كده. المهم ان هو يعني الله تبارك وتعالى بين انه لا يستغفر لهؤلاء، ولذلك نهى نبيه قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. إذن الجزء الأول أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ثانيا نهاه أن يبتئس بما سيصدر عنهم أو حتى ما صدر عنهم من التكذيب والجدال وازدراء المؤمنين معه، وأمره أن يصنع الفلك بأعين الله وبوحيه، ونهاه أن يخاطبه في الذين ظلموا إنهم مغرقون. كلمة إنهم مغرقون يعني خلاص هذا واقع، كما قال الله تماما أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. فكلمة إنهم مغرقون هذا حكم الله، هذه كلمة الله التي حقت عليهم، فلا معنى للخطاب فيهم. وده معنى لا تخاطبني في الذين ظلموا، لا معنى أن تخاطبني وهم مغرقون، هم في حكم الله مغرقون. تمام؟ ويصنع الفلك على طول، استجاب، اصنع الفلك ويصنع الفلك على طول، ما فيش لا لم يقل يا رب طب لماذا، طب أمهلني، لا ولا شيء، اصنع يصنع. وهذه استجابة الأنبياء. ولذلك ربنا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب مع كما أمرت، ليست الاستقامة مطلقة، لا كما أمرت، اصنع الفلك يصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومي، أنا أحب دائما أن أقرأها بالوصف، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا، يعني كل ما يحصل ده هو بيواجههم على طول، مش مثلا مرة لا، ده كلما سخروا يسخر منه، يقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. شوف شوف شوف كلمة، أول كلمة بدأنا بها في السورة إيه لو تلاحظون، اللي هي قصدي في الآية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف، خلاص الخوف كده أزيل، الخوف أصبح أمرا واقعا. يبقى تحول الإنذار إلى إعلام لما هؤلاء جاءتهم الآيات البينات وأقام عليهم الحجة، قضى الله أن هؤلاء بكثرة تكرار هذا الكفر منهم بعد ظهور الآيات أنهم لن يؤمنوا، لن يؤمن من قومك. يبقى هنا هل يبقى هو ينذرهم؟ لا، لا معنى للإنذار، هذا إعلام، فسوف تعلمون. زي بالضبط، فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون في سورة الأنعام. وكما قال تبت يد أبي لهب، هل تبت يد دي إنذار؟ لا، إعلام. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وسبحان الله، كلمة يخزيه هنا على هذا الموضع العظيم، لأن هؤلاء ازدروا نوحا وأتباعه، احتقروهم، فستعلمون من الذي سيخزى، يعني عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم، يعني ذكر لهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. تفضل أكمل اقرأ اللي هو المناسبة وبعدين التفسير. مناسبة الآيات لما قبلها، لما كان نهيه تعالى نوحا عليه السلام عن البئاس بفعلهم مع شدة جرمهم مؤذيا بأن الله ينتصر له، أعقبه بالأمر بصنع الفلك لتهيئة نجاته ونجاة من قد آمن به من العذاب الذي قدره الله لقومه. واصنع الفلك بأعيننا وحناء، أي واصنع السفينة بمرأى منا وتحت حفظنا وبتعليمنا لك كيفية صناعتها. هي تقرأ هكذا، بمرأى منا، بمرأى منا. نعم، أي واصنع السفينة بمرأى منا وتحت حفظنا وبتعليمنا لك كيفية صناعتها، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. واصنع الفلك، طيب اصنع الفلك، هذا أمر، هل هو يخفف من سخرية هؤلاء أم يكثره؟ يكثرها، يعني هو لما يصنع الفلك وهم لا يرون بحرا مثلا، فما فائدة صنع الفلك الآن؟ لا يرون، فهذا سيزيد سخريتهم، ومع ذلك فعله نوح استجابة لأمر الله. فكذلك مهما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالآخرة، مهما كانوا يسخرون منها، فيجب على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم كما أمرهم الله، وإن جلب ذلك سخريتهم. تفضل. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي ولا تسألني يا نوح العفو عن قومك المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، إنهم محكوم عليهم بالغرق بالطوفان، فلا سبيل إلى طلب الشفاعة لهم. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي وطافق نوح يصنع السفينة، وكلما مر عليه جماعة من كبراء قومه المشركين ورأوا ما يصنع هزئوا منه، قال إن تسخروا منه. يعني مهم هنا أنك أنت تجمع المواضع الأخرى اللي فيها مثلا أن نوح دعا أني مغلوب فانتصر، يعني هذا الموضع ذكر في أكثر من سورة، ولكن يبرز منه حدث لم يوجد في السورة الأخرى. مثلا هنا ربنا هو الذي قال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، صحيح؟ طيب في موضع آخر إن نوح عليه السلام قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. طيب في سورة نوح قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، تمام، رب إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فجرا كفارا، تمام، لأنه لا يؤمن من قومك، ما دام لن يؤمن إلا هؤلاء، فلو أنت تركت أولئك الكفار لن يخرج منهم إلا كافر. في سورة المؤمنون مثلا قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. لاحظ أن الله يعني مرة يبين أن الله أمره أن يصنع الفلك، ومرة يبين أنه قال ربي إن قومي كذبون، واضح يكون هو اللي إيه يعني بين أن قومه كذبوا بعد كل هذا الإيه، بعد كل هذه الآيات. هذه الأحداث تتكامل. بعض الجهلة الذين يريدون أن يشككوا في القرآن يقولون هذه قصة واحدة، فما الذي حصل؟ كل هذا حصل، يعني نحن لما نحكي يمكن أن نبرز موقفا معينا. أنا مثلا أريد أن أحكي لك مشهدا، فعايز أقول لك مثلا والله أنا أخذت الطلاب وعملت لهم مخيم ودرسنا فيه كتاب مثلا الرسالة للشافعي، خلاص. مرة ثانية جلس مع ناس ثانية قلت لهم سبحان الله أنا بدأت أنظر في أحوال الشباب، فوجدت إن الشباب يحتاجون إلى يعني مخيمات يتدربون فيها على المحافظة على الصلاة وكذا، فأذكر لك الأسباب الداعية، وبعدين أقول لك فعملت بقى فعملت إعلان على النت، وبعد كده اجتمع الشباب وبدأت أختار منهم. شوف أنا بطول إزاي، طولت وعدت أذكر لك مرة تانية قلت لك والله يعني في أنت بتسألني بتعملي عملت مخيم للطلاب وخلاص. كل هذا صواب لا يختلف لا يتعارض، هو يتكامل. فلما ربنا سبحانه وتعالى يذكر حدثا أو قولا في قصة لا يصح أبدا أن يقال هم ماذا قالوا، يا ترى الملأ هم الذين قالوا من قوم فرعون ولا فرعون هو الذي قال، لا هم قالوا وهو قال. طب هم قالوا آمنا برب هارون وموسى ولا رب موسى وهارون، قالوا الاثنين مجموعة كل واحد منهم قال شيء. فيبقى الفكرة إنك لازم تفهم إني لما تنظر في قصة مثل قصة نوح هذه مثلا، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، في موضع آخر مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن نوح قال إني مغلوب فانتصر، كل هذا قاله نوح. فأنت ممكن القصة الواحدة إحنا نفسنا لما بنيجي نحكيها ممكن نوجز في القصة وممكن نبسط ممكن نبرز معنى أو حدث معين، زي ما نقول مثلا والله ده أنا كنت مع الطلاب ووجدت واحد من الطلاب كان يعني لا يفقه شيء في طلب العلم لكنه تعب مع نفسه وأصبح طالب علم كويس، مع إني في مرة تانية ممكن مش محتاج إن أنا أذكر الأمر ده، زي ما هنا ربنا تبارك وتعالى ذكر ابن نوح تحديدا في السورة دي لم يذكره في سورة أخرى. ليه؟ بسبب. يبقى هل هذا اختلاف بمعنى التناقض؟ لا، هذه أحداث اختار الله أن يقصها وأن ينبئنا بها في هذا الموضع تحديدا لحكمة معينة يعلمها الله، ونحن إذا يعني طلبنا هذه الحكمة ربما يفتح الله علينا، كما يعني يحصل أن بعض الناس يجتهد يقول والله لعل الله ذكر هذا هنا لأن هذا هو المناسب هنا، كما ذكرت لكم مثلا لما أنا عدت أفكر مدة طويلة لماذا يذكر ابن نوح هنا، يعني حاولت أن أنا أنظر كثيرا ودعوت الله فهداني الله إلى أمر، وهو أن هذه هي السنة التي توفي فيها أبو طالب على ملة أبيه ولم يعني تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فحزن حزنا شديدا، فلعل الله يواسيه بذكر ابن نوح والله أعلم. فإحنا نحاول ونجتهد، لكن هل يقال أن هذا اختلاف بمعنى التناقض؟ أبدا، هذا تكامل، القصص يتمم بعضها بعضا وتتشابه. ولاحظ لو كان هذا سببا للتناقض أو حتى يجلب النقد لكان قال كفار قريش كيف تقول مرة كذا ومرة كذا، لكن هم أهل اللسان علموا أن هذا لا يمكن أن يكون اختلافا، فهم مع حرصهم على إثبات افتراء النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالضبط مسألة الأسماء، أسماء والصفات، واحد لما ينكر أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله ويقول كيف يتكلم الله أو كيف مثلا يغضب الله، طيب لو كان هذا أصلا أمرا لا يجوز في حق الله، يعني ده احنا طبعا عندنا أسباب كثيرة ترد قولهم هذا، لكن لو كان حتى هذا سببا يعني فيه نقص إثبات النقص لله كان المشركون يمكن أن يقولوا يا رسول الله أنت تدعي أنك رسول الله وأن هذا القرآن من عند الله، كيف تثبت لله صفة كذا وصفة كذا، هم حتى لما يعني حتى كلمتهم يكفرون بالرحمن قالوا وما الرحمن، يعني هم كانوا يكفرون بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الرحمن. فالشاهد اللي عايز أقوله أن لازم تفهم أن هذا اللسان من يريد أن يفقهه لا بد أن يتعلمه، زي ما جم بعض النصارى بيبثوا شبهات إزاي ربنا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإن ده جمع، يعني ألم تعقلوا أن كلمة إنا ده حتى في لسان بعض الأمم لما بتكلم واحد وبتحترمه بتقول مثلا يعني بتكلمه بصيغة الجمع، فاهم؟ فالشاهد إن هذه شبهات، لأن أنا بقول الكلام ده إن واحد صديقي من يومين اتصل بي مكالمة طويلة وبيقول لي إن في ناس واحد يعني تنصر كان مسلم وتنصر في أوروبا وبدأ يثير شبهة إن القرآن متناقض عشان القصص اللي فيه، وجاب قصة موسى وهارون، فأنا بدأت أفهمه يعني أقول له معقول أنت محتاج جواب على هذه الشبهات؟ معقول يعني هي دي مش شبهة أصلا، يعني فاهمين يا جماعة؟ يبقى إذن هذه القصص حينما نجمعها يتبين لنا كثير من الإيه، يعني بنسد يعني أنت ممكن تقول يا ترى إيه اللي حصل، هل نوح عليه السلام دعا إني مغلوب فانتصر؟ نعم. هل ربنا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون؟ نعم. هل ربنا قال له لا يؤمن من قومك؟ نعم. يعني أنت بقى قد تجتهد في ترتيب هذه الأحداث، ممكن تقول والله إن قصة يونس الأليق إن هي تكون بعد سورة هود اللي هي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، ممكن ليه؟ لأنه هو هنا يدل على إنه خلاص يعني هم ضاقوا منه ذرعا وأرادوا أن يؤذوه، فهو أظهر لهم هذا التحدي ممكن. لكن يقال إن هذا متعارض؟ أبدا، هذا متكامل، هذا كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفضل أكمل. أي ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي وطافق نوح يصنع السفينة وكلما مر عليه جماعة من كبراء قومه ورأوا ما يصنع هزئوا منه، قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، أي قال نوح لقومه إن تستهزئوا بنا عند بناء السفينة فإننا نستهزئ بكم كما تستهزئون بنا فسوف تعلمون من يأتي عذاب. اقرأ الهامش اللي هو في قول القرطبي اللي هو نعم. قال القرطبي في سخريتهم منه قولان، أحدهما أنهم كانوا يرونه يبني سفينته في البر فيسخرون به ويستهزئون ويقولون يا نوح صرت بعد النبوة نجارا، الثاني لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا يا نوح ما تصنع، قال أبني بيتا يمشي على الماء، فعجبوا من قوله وسخروا منه. نعم طبعا، لا تخاطبني في الذين ظلموا، هذه كلمة جامعة معناها لا تطلب مني أن أمهلهم، ده واحد. اثنين، لا تطلب مني أن أعفو عنهم ولا أن أغفر لهم. ثلاثة، لا تسألني الشفاعة فيهم، يعني بأي وجه من الوجوه، إنهم مغرقون، هذا حكم من الله تبارك وتعالى. اتفضل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذابه. طبعا كل هذا تطبيق لمعنى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، هذا مثال له تماما، يعني لو جاءهم لن يصرف عنهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، هو نفس هذا أول مثال له اللي هو إغراق قوم نوح. تفضل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي قال نوح مهددا قومه فسوف تعلمون إذا نزل بكم عقاب الله من يأتيه عذاب يهينه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم، أي ومن ينزل به في الآخرة عذاب دائم لا ينقطع. طبعا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه، يعني كأنه هو لم يصنعها في طريقهم بس هم اللي بيتعمدوا يمروا عليه، يعني ده عشان يوضح يبرز لك أمرا وهو ابتلاء، يعني الابتلاء الذي تعرض له نوح عليه السلام، هو على جنب مثلا بيصنع الفلك كما أمره الله، انتم مالكم؟ لا، يقربوا منه ويبدأوا يسخروا منه. طب هم لما كانوا بيسخروا هل كان نوح عليه السلام يسكت لهم؟ لا، كان كلما سخروا منه سخر هو منهم وقال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم. طبعا فإن نسخر منكم دي لها أكثر من معنى، المعنى يعني إن كنتم تسخرون منا وترون أننا نفعل، وطبعا إن تسخروا منا تدل على ماذا؟ إن هو صار معه جماعة المؤمنين، لاحظ المعنى ده، لذلك هو قال نجيني ومن معي من المؤمنين، خلاص بقوا شيء واحد، كان الأول ممكن يتكلم عن نفسه هو، لا الآن إن تسخروا منا، مع إن هو بقول ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، هم سخروا منه فقط، هو قال إن تسخروا منا، ليه؟ لأنهم يسخرون منه ومن المؤمنين، خلاص المؤمنون جسد واحد. فإنا نسخر منكم كما تسخرون، نسخر منكم هل معناه أننا سنسخر منكم حينما يحيق بكم العذاب؟ هذا معنى، أو المعنى إن في الوقت الذي ترون أنتم أننا على ضلالة وتستخفون بنا نحن نراكم على ضلالة ونحن موقنون إنكم على ضلالة. ثم زاد هو فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، وهذا إعلام. شوف يقين نوح عليه السلام بوعد الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هو لم يرى ذلك، هو لكنه علمه بالوحي فأيقن به. يا ترى كم سنة بقي نوح عليه السلام يبني في السفينة ويمر عليه الملأ ويستهزئون به ويقولون مجنون ويقولون كذا، وهو صابر إلى حكم الله مستقيم على أمر الله، لا يحمله ضعفه وقلة أتباعه على أن يركن إلى الذين ظلموا، وكذلك لم يحمله يعني سب هؤلاء على أن يناجزهم أو أن يقاتلهم، لا هو مستقيم على أمر الله، اللي قاله الله سأعمله. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، طبعا ده هم بيقولوا هذا تهديد، لا هذا إعلام مش تهديد، هذا إعلام، لأن التهديد معناه أن أنا أهدد بأمر قد يزول عمن أهدده. فمثلا واحد يهدد زوجته بالطلاق زي هو المشهور كده، لا لو رحت لأمك تبقي كذا، فده بيسموه طلاق التهديد، يبقى معناها أن هي ممكن تخرج من هذا الأمر لأنها ممكن ما تروحش. لا ده مش تهديد، هذا إعلام، زي وأذان من الله ورسوله، هذا أذان أو إعلام. تفضل أكمل. نقرأ الآيات مباشرة في نعم نقرأ الآيات مباشرة. لا أنت قرأت ويحل عليه عذاب مقيم. إيه نعم شيخ خالص. طيب لا اقرأ الآيات اللي بعدها. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. تفسير الآية. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، أي حتى إذا جاء أمر الله بعذاب قوم نوح وهلاكهم بالطوفان، ونبع الماء بشدة من الموضع الذي يخبز فيه علامة على مجيء العذاب، قل نحمل فيها من كل زوجين، أي قلنا لنوح عليه الصلاة والسلام حين جاء موعد هلاك قومه احمل في السفينة من كل صنف من أصناف المخلوقين. حتى إذا جاء أمرنا، يعني إن عايزك تستحضر أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو صابر محتسب صادع بالحق مستقيم على أمر الله. وكلما مر عليه ملأ من قومه، كلمة كلما تدل على أن هذا الأمر تكرر، سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، نسخر منكم بقى في الآخرة كما قال فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون مثلا، أو نسخر منكم لغفلتكم بما سيحل بكم، زي ما أنت تلاقي واحد كده شخص عمال يلعب ومكبر دماغه، فأنت عارف اللي يحصله لما يروح الامتحان، هو مش مذاكر، فأنت يعني بتسخر من غفلته، يعني هو مغفل عما سيحل به. أو نسخر منكم عند الغرق، لأن الله ذكر لهم عذابين، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، اللي هو العذاب اللي يخزيه، يعني فضيحة وذل وهوان، لأنهم كانوا يسخرون من المؤمنين ويحقرونهم، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين، هذه السخرية لا، سيحل بهم العذاب الذي يخزيهم. حتى إذا جاء أمرنا، هذه الكلمة حتى تدل على أن نوحا بقي هكذا إلى أن جاء أمر الله. أمر الله هنا طبعا هو الإهلاك، اللي هو أن يأخذ هؤلاء وأن يعذبهم في الإيه؟ في الدنيا. فهو لم يطغى، يعني لم يتجاوز أمر الله، ولم يركن إلى الذين ظلموا، يبقى هو استقام، لم يطغى ولم يركن إلى الذين ظلموا. وهذه خلاصة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن كلمة جاء أمرنا تأتي كثيرا في هذا المعنى، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وبعدين لما جاء أمرنا نجينا هودا، فالأمر هنا معناه الإيه؟ الإهلاك، إهلاك هؤلاء القوم. تفضل. وفار التنور، يريد تقرأ اللي هي كلمة فار التنور لأن فيها خلاف. إن التنور، ما هو التنور؟ هل هو الذي يخبز فيه؟ سمعني يا عبد الملك، كأن عبد الملك النت انقطع من عنده. هو النت صراحة، هي دروس النت صراحة دي فيها أكثر من مشكلة، يعني ممكن بعد ما الواحد يفكر ان هو سجل الدرس يضيع. دي حصلت معايا كذا مره. مره تانية النت ينقطع. مره ثالثه ان انا مش فاهم يعني يا ترى الطلاب اللي معانا فاهمين ولا الكلام صعب. يعني احيان اكرر الامر السهل وبعض الطلاب يقول لي بيكون المعلومه سهله وانا بزيدها في الايضاح، فانا بقول له لاني مش شايف الناس. فعنده يعني التعليم صراحه عن بعد ده مشكله. فيعني نحاول قدر الامكان ان احنا نسدد ونقارب. عشان كده قلت البوت، بوت التواصل مهم جدا، عشان لو واحد عنده يعني ملاحظه او عنده اقتراح او عنده واجب. يعني بعض الطلاب الحمد لله بيبعت الواجبات على طول، ويعني عشان استطيع ان انا اتابع الدروس. طيب اتفضل عبد الملك، كانه خرج ودخل تاني. انا فتحت لك يا عبد الملك، اتفضل عبد الملك. يلا. قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين، اي قلنا لنوح عليه الصلاه والسلام حين جاء موعد هلاك قومه احمل في السفينه من كل حتى اذا جاء امرنا. ده معناها ايه؟ انما ياتيكم به الله ان شاء. ان شاء ممكن هم اقترحوا العذاب امتى؟ اقترحوا العذاب مثلا، اعتبر ان هم اقترحوا العذاب بعد 500 سنه مثلا من بقاء نوح مثلا، ويستنوا كمان 450. كل شيء عنده بمقدار تبارك وتعالى، ولولا كلمة سبق من ربك لكان لزاما وأجر مسمى. هو كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. فحتى إذا جاء أمرنا يبقى كل شيء بأجل مسمى. هو لا يستعجل، هو لا يقول يا رب انزل بهم العذاب، لا لا، هو خلاص ربنا اللي يقول له عليه يعمله. هو ربنا قدير وعليم وحكيم، يعلم متى يأخذ هؤلاء، وأحيانا يملي لبعضهم وأحيانا يعجل على بعضهم. يعني مثلا في أول لحظة من البعثة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، خرج أبو لهب وقال تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يد، خلاص خلصت كده، انتهى أبو لهب كده. لكن واحد ممكن يفضل 23 سنة وهو يصد عن سبيل الله ويقضي الله له أن يؤمن. هو كده سبحانه وتعالى، هو أعلم بالمهتدين وأعلم بالظالمين وأعلم حيث يجعل رسالته. يبقى المؤمن يفكر في حدود قدرته، والله وحده هو الفعال لما يريد، لا معقب لحكمه. هو قدر في وقت محدد هيأتيهم العذاب، يبقى انتهى. لذلك وقال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. فخلاص في اللحظة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم فيها أنزل بهم العذاب. لذلك في الآية الأخرى فأوحينا إلي أن أصنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور اللي يبصر المؤمنون. فربنا سبحانه وتعالى يعني بكل شيء عنده بمقدار. وهذا أيضا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأخذ هؤلاء في الوقت الذي يشاء. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم ودعا على بعضهم، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذا لله وحده. تفضل. فكما أنك لا تستطيع أن تهدي من أحببت، فكذلك أنت لا تستطيع أن تمنع أحدا من الإيمان أراد الله تبارك وتعالى منه أن يؤمن، هذا لله وحده. تفضل. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، أي قلنا لنوح عليه. طبعا التنور، احنا بنتكلم عن التنور هنا، أن التنور هل التنور معناه إن هو في كلام العرب يعني يخبر به عن الشدة، فار التنور يعني اشتد الأمر، أو يكون التنور اللي هو وجه الأرض، أو التنور اللي هو الفرن اللي بيخبز فيه، أو إن هو يعني التنور وجه الأرض بمعنى إن الأرض صارت عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار. الله أعلم بالمعنى يعني، لكن كأن الأقرب والله أعلم إن هي آية جعلها الله، يعني إذا رأيت الماء يخرج من التنور فهذه علامة على الإيه؟ على الإهلاك. تفضل. وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي واحمل أيضا في السفينة أهل بيتك إلا من قدر الله هلاكه لكفره، كما قال تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا وفارت فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ومن آمن في السفينة أيضا من آمن بالله واتبعه وما آمن معه إلا قليل، أي وما آمن مع نوح عليه السلام إلا نفر قليل من قومه. وقال اركبوا فيها، نقرأ قول ابن جرير شيخ لو في داعي. نعم لا أقرأ. قال ابن جرير الصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، يصفهم بأنهم كانوا قليلا، ولم يحدد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله، إذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني هو يريد أن يقول يعني لأن جاءت روايات عن بني إسرائيل تذكر عدد هؤلاء، فهو بيقول لا خلاص يعني لو كان يعني تعيين هذا القليل له أثر لبينه الله، فإذا لم يبينه الله خلاص يبقى بقي أنه قليل، وما آمن معه إلا قليل، انتهى الأمر كله. طبعا آمن ما آمن معه إلا قليل، هذا أيضا رسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نوح أولا جاء بآيات بينات وجادل قومه ورد على كل شبهاتهم وبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعد كل هذا ما آمن معه إلا قليل وأدى الرسالة، وهو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى. تمام، فإذا نفس الشيء لك فيه أسوة. تفضل أكمل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي وقال نوح عليه الصلاة والسلام لمن معه اركبوا في السفينة بسم الله يكون مسيرها السريع على وجه الماء، فبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها على الشاطئ، فهي تجري وتقف بتسخير الله وأمره. إن ربي لغفور رحيم. سبق عليه القول عشان نبقى فاهمين معنى سبق عليه القول، يعني يأتي أحيانا حق القول، لقد حق القول على أكثرهم. حق القول يعني أنه لن يؤمن، بمعنى أن ما قدره الله تبارك وتعالى من أنه لن يؤمن وقع عليه بأنه خلاص يعني حق عليه القول، لذلك قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فيبقى كلمة إلا من سبق عليه القول يعني قدر الله عليه الشقاء أو أنه لن يؤمن أو أنه غارق، ومن آمن يعني يحمل فيها أيضا من آمن. يبقى التركيب الجملة كالتالي، قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، تمام، وأهلك، بدأ بأهله، إلا من سبق عليه القول في في في في الآية الأخرى، إلا من سبق عليه القول منهم، ماشي كده. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، دي جاءت في سورة المؤمنون وجاءت هنا أيضا، وربنا هنا زاد وما آمن معه إلا قليل، مع إنه لم يذكرها في سورة إيه، في سورة المؤمنون. فكلمة حق عليه القول مع أو سبق، آسف هنا قال سبق عليه القول، يا معناه أن الله قدر عليه ذلك، وهذا القول الكوني خلاص أنه لن يؤمن وأنه مغرق، زي ما قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هو ده معناها كده بالضبط، الذي رحمه الله هو الذي سيعصم. اتفضل. إن ربي لغفور رحيم، أي إن ربي لساتر ذنوب من تاب إليه من أصحاب السفينة وغيرهم، متجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بهم حيث نجاهم من عذابه ومن القوم الظالمين، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي والسفينة تجري بنوح ومن ركب معه بإذن الله وحفظه في أمواج مرتفعة كالجبال، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وقال سبحانه وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أي ونادى نوح ابنه الكافر وكان في ناحية بعيدة عن السفينة، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله مجريها ومرساها، لأن هذه الماء التي جاءت من السماء ومن الأرض كما جاءت في السورة الأخرى، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ماذا قال الله؟ قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني مع كل هذا الماء الله حمله على خشبة وفيها مسامير، لأنها تجري بعين الله وتجري بحفظ الله، تمام. فلذلك هو قال لهم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. يعني بسم الله أولا يمكن أن تكون بسم الله متعلقة بكلمة اركبوا فيها، يبقى بسم الله اركبوا فيها بسم الله، ويكون بسم الله مجريها ومرساها يعني رسوها يعني انتهاء سيرها وثبوتها، هو ده المعنى تمام. وكذلك جريها في الماء، هذا هو المسير، هذا أيضا بسم الله. يعني هو يعلمهم أن الذي نجاهم هو الله تبارك وتعالى، إن ربي لغفور رحيم. وهذه بشرة، يعني هذه بشرة لكل من آمن أن ربه غفور لعمله ورحيم به إذ جعله يؤمن. فهذه الأسماء أيضا لها أثر في هذه الإيه في هذه القصة. ونلاحظ أن الأنبياء يعلمون أقوامهم عن الله، زي ما قال مثلا صالح إن ربي قريب مجيب، وشعيب قال رحيم ودود، فهذا من تعليم الأنبياء عن الله وأسمائه ومحامده. تفضل. كما قال يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، نفس الشيء. تفضل. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أي ونادى نوح ابنه الكافر وكان في ناحية بعيدة عن السفينة قائلا له يا بني اركب معنا السفينة ولا تكن مع الكافرين فتغرق مثلهم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي قال ابن نوح عليه السلام سألجأ إلى جبل عال أتحصن به يمنعني من الماء فلا أغرق. الله مستعان. قال لا عاصم اليوم. الله يعني أشوف ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين لك المشهد كأنك ترى، وهي تجري بهم في موج كالجبال. يعني شوف سبحان الله كيف يفصل الله في هذا عشان الإنسان يحاول أن كأنه يرى. وسبحان الله أنا كلما قرأت هذه الآيات يعني القصص عموما وهذه الآية خصوصا أحاول كثيرا أن أنا أتصور هذا المشهد، أن الـ ابن نوح عليه السلام، طبعا عليه السلام على نوح يعني، كان في معزل وكان بعيد لسه الماء لم يعني لم يغطه خلاص. فهو أبوه عليه السلام بيقول يعني لاحظ الأول وهي تجري بهم في موج كالجبال، لاحظ ربنا يصف يعني الموج كأنه جبال كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، ابن نوح كان كافرا وكان في ناحية بعيدة عن السفينة، فقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لاحظ أنه لم يقل له آمن، لم يقل له آمن، هو يعلم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لكنه يريد أن ينجو ولده. قال ولا تكن مع الكافرين، لم يقل لا تكن من الكافرين، قال لا تكن مع الكافرين. ليه؟ لأن الوقت ده مش وقت إيه، مش وقت موعظة. يعني شوف كيف يبين الله سبحانه وتعالى يعني هذه الشفقة وهذا التودد من نوح لابنه، وكيف يبين الله قدرته في إضلال من يريد أن يضل. إزاي؟ يعني إيه المعنى ده اللي عايز أقوله؟ يعني دلوقتي هذا الولد سيغرق، يرى الناس يغرقون، هل وربنا قضى عليه بأنه مغرق معهم؟ طيب ممكن واحد يقول طيب يا ترى في الوقت ده الولد ده مش كان ممكن يركب في السفينة؟ لا، لا يمكن أن يركب خلاص. هذا مثال عملي لحق قول الله عليهم. لذلك ربنا يقول مثلا في إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، يعني هو خلاص ولا مهما تقول له انتهت، هو أعمى. فوالده يقول له اركب معنا يا بني، شوف كلمة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وهو ابنه شاف إن السفينة بتنجو ومع ذلك خلاص حق عليه القول. يعني المشهد ده كده يدل إنهم مغرقون، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يعني هذا المعنى كثير. قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وما كان أكثرهم مؤمنين، وأصلا لما قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ده معنى إيه؟ معنى إن القرآن هو إنذار لمن كان في قلبه حياة، وهو نفسه الذي يحق به القول على الكافرين لأنهم مهما تلي عليهم القرآن لن ينتفعوا منه. طيب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ماذا قال الولد؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يبقى الولد هنا ما يزال يظن أنه يمكن أن ينجو من عذاب الله، هو ده بالضبط وما أنتم بمعجزين، يعني لن تفلتوا من عذاب الله. خلاص هو حق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني عايز يقولوا أنا هطلع على جبل عالي أتحصن فيه فيمنعني من الغرق، وده يدل على ماذا؟ أنه لا يتصور ما معنى إهلاك الله، وأن من قدر الله عليه الهلاك لن يسبق الله ولن يعجزه، يعني لن يسبق يعني لن يفلت. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، زي ما قال إيه بالضبط؟ زي ما مؤمن قال فرعون لما قال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يعني إذا من يعصمك من الله، هو ده بالضبط. وما ما كان لهم من أولياء، لا اللي هي الآية بسم الله الرحمن الرحيم، ما كانوا، خلينا نجيبها عشان نجيبها حسن. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني إذا أراد الله أن يأخذهم لن يجدوا من ينصرهم. لاحظ كده وحال بينهما الموج، ده يدل على أن الكلام لم يتم، ما تمش الكلام، هو فقط هذا المشهد اللي حصل، اركب معنا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين كما قدر الله، إنهم مغرقون فهو مغرق. وهو ده معنى لا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، نفس الشيء، يعني هذه دلائل واقعة تدل على ما قاله الله، يعني حال بين نوح وابنه موج الماء فكان ممن أهلكهم الله بالغرق مع قوم نوح الكافرين. تفضل أكمل. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال ابن نوح عليه السلام لسألجأ إلى جبل عال أتحصن به يمنعني من الماء فلأغرق، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي قال نوح لابنه لا مانع اليوم من عذاب الله إلا الراحم وهو الله الذي يرحم من يشاء فينجيه من الغرق. نعم تلاحظ يعني المعنى الجميل، ونادى نوح ابنه، هو مين المفروض ينادي الثاني؟ أولا كلمة نادى تدل على إن ابنه كان بعيد، كان بعيد يعني المسافة بعيدة. طيب هل الولد الذي يرى أباه ينجو هو اللي المفروض ينادي أباه ولا الأب؟ المفروض هو الولد اللي ينادي، يعني يقول له خدني معاك، وهذا يدل على أن الولد كان لا يريد أن يكون مع أبيه، يعني هو مش عايز يكون مع أبيه، لا يريد أن يكون مع المؤمنين. سبحان الله على المعنى الآية دي، والله معنى الآية معنى يعني فعلا الإنسان كلما فكر في هذه الآية وينظر نوح عليه السلام في هذا المشهد اللي هو المفروض مشهد النجاة، هل تمت فرحة نوح عليه السلام وهو يرى ولده وهو يغرق كافرا وهو لا يريد أن يكون مع أبيه؟ يعني يا بني اركب معنا، لا مش عايز أكون معك، لا أريد أن أكون معك. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يبين هذا المعنى بهذا البيان، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني لا يريد أن يكون معه ولو حتى في النجاة، ولو حتى في النجاة، وآثر أن يبقى مع الكافرين وإن هلك معهم. فسبحان الله، وهذا قريب جدا من كما قلت لكم من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، الحديث صحيح البخاري، لما حضرت أبا طالب الوفاة، وكنت أحب أن هم يأتوا به هنا لأنه مناسب جدا لهذا المعنى تماما، وكان عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، ويقولان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل يا عم، حتى زي كلمة يا بني، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة. فما زال يكلمه أبو جهل وعبد الله بن أمية إلى أن قال هو على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، فسبحان الله يعني، فهذا يعني لتعلم ابتلاء الأنبياء. نوح عليه السلام رأى ولده يغرق كافرا، هل حزن نوح على غرق ولده أم حزن على كفره؟ على كفره. لو قال له إنسان ابنه غرق بيزعل عليه شوية وخلاص، إنما لو مات على الكفر لا لا لا يمكن أن ينسى هذا. فالحزن أنه مات على الكفر، مات كافرا، لأنه في الدنيا يغرق وفي الآخرة في عذاب النار. فأنا أرى والله أعلم إن هذه الآية هي من أعظم الآيات التي وعظ الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وذكره بها، يعني وسلاه بها، وهو موت ابن نوح على بعدما قضى هذا العمر وبعد هذا البيان أنه مات كافرا، وكذلك مات أبو طالب على ملة عبد المطلب. ماشي، تفضل أكمل. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، أي وحال بين نوح وابنه موج الماء فكان ممن أهلكهم الله بالغرق من قوم نوح الكافرين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما ذكر الله تعالى وقوع الغرق الموعود به على وجه الإيجاز انتقل الكلام إلى انتهاء الطوفان. وقيل يا أرض ابلعي ماءك أي ويا سماء أقلعي أي وأمر الله الأرض بعد غرق قوم نوح أن يا أرض تشرب الماء الذي على وجهك ويا سماء أمسكي عن الأمطار. في البيان هنا وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يعني الأرض تفقه عن الله، يعني زي قالت أتينا طائعين. يعني بعض الجهل يقول لك إزاي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نعم كل هذه الأشياء تتكلم، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فلما ربنا يقول لك وقيل يا أرض، يبقى هذه الأرض تفقه عن الله وتعلم أنها يعني مربوبة لله وأن الله ربها يأمرها وتمتثل. وقيل يا أرض ابلعي لم يقل ابلعي ما عليك، وإنما قال ابلعي ماءك تحديد، لأن عليها شجر وجبال ودواب وناس، لا ابلعي ماءك. ويا سماء أقلعي يعني أمسكي عن الإيه؟ عن المطر. الإقلاع اللي هو انتزاع شيء عن شيء، خلاص يعني كفي عن الإيه؟ عن ويا سماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر، خلاص تم هذا الأمر الذي أراده الله كما أراده، يعني وقع الأمر كما أراد الله، قضاه وقدره فوقع فحصل كما قدره الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقضي الأمر واستوت على الجودي. نكمل. وقضي الأمر وقيل وغيض الماء وقضي الأمر، أي نقص الماء الذي على الأرض حتى نضب وفرغ من هلاك قوم نوح الكافرين وإنجاء المؤمنين، واستوت على الجودي أي ورست السفينة واستقرت بمن فيها على جبل الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي وقيل بعدا وسحقا من رحمة الله للقوم الكافرين. طبعا وقيل بعدا للقوم الظالمين يعني هذا من الله تبارك وتعالى بيان أنهم مستحقون لهذا البعد. والظالمون بماذا؟ ظالمون بالشرك، ظالمون لنوح، ظالمون لأتباع نوح، ظالمون لأنهم استهزأوا بالوعيد، ظالمون لأنهم سخروا منه لما كان يصنع السفينة. وكأن هذا بيان لي ولا تخاطبني في الذين ظلموا. فبعدا يعني كانهم يقولون بمعنى سحقا يعني. طب يا ترى من الذي قال ذلك؟ قيل ربنا لم يقل من الذي قال، الله قالها، الملائكة، نوح وأتباعه، الله أعلم. فشوف يعني أحيانا بيكون في حاجة اسمها التوسع. التوسع أن الله يذكر لفظا حتى تذهب أنت فيه كل مذهب، زي مثلا فليضحكوا قليلا. هل المعنى يضحكوا مدة زمنية قليلة ولا يضحكوا ضحكا قليلا؟ عادي ممكن هذا وهذا. فهنا وقيل بعدا للقوم الظالمين، لو أراد أن الله هو الذي قال لقال قال الله، لو أراد أن نوحا وأتبعه لقال، لو أراد الملائكة لقال، لا هنا قال وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهؤلاء يعني كما أنهم سخروا من نوح وقومه، الله سبحانه وتعالى أهلكهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وكل هذا بيان لقدرة الله ولعظمته ورحمته ومغفرته وصدق وعده، وأن كل شيء عنده بمقدار. يعني شوف يعني هذا البيان جامع لكل هذه الأمور. أولا قدرة الله وعظمته ورحمته بنوح ومن معه ومغفرته لهم وصدق وعده، وأيضا أنه من يريد الله إضلاله فلن تملك هدايته. يعني وفي أكثر من هذا المثال، والله مثال نوح عليه السلام هذا يعني مع ابنه المفروض الإنسان يستحضره دائما في معنى لا يهدى من يضل. يعني موقف خلاص، السفينة هي وسيلة النجاة الوحيدة، ومع ذلك هو مش ما فيش زي واحد بالضبط انت تقول ده انا جبت له كل الآيات والبينات. خلاص هو من إذا أراد الله إضلال أحد فوالله لا تغني عنه كل الآيات حتى لو رأى الجنة والنار بعينه. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فكل هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر بمثال عملي على أن من أراد الله إضلاله فلن تملك هدايته. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. خلاص ماشي، تفضل أكمل، ندخل في الآيات اللي بعدها. ونادى نوح ابنه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نفس الشيء أعظك إني أعظك ما قلش أعظك لا أعظك أسمها كذا عبد الملك أعظك إني زي أعدك ما قلش أعدك لا أو أعظك لا إني أعظك إني فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تفسير الآيات. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أي ونادى نوح ربه فقال يا رب إن ابني من أهلي الذي وعدتني أن تنجيهم من الغرق وإن وعدك الصدق الذي لا يخلف وأنت أحكم الحاكمين أي وأنت ولم يقل ذلك نوح عليه السلام لم يقل ذلك لم يقل إن ابني من أهلي الذين وعدتني أن تنجيهم من الغرق لا هو قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق خلاص. إيه بقى هو المعنى الذي أراده نوح؟ هذا يحتاج بحثا طويلا بصراحة يعني. وهذه السورة منذ تعلمتها يعني الحمد لله من أكثر من يعني 22 عام وأنا هذا الموضع تحديدا أريد أن أفهم ما الذي يريد أن يقوله نوح عليه السلام. هل هو يريد أن يشفع لابنه أم هو كان فهم أن الله جعل النجاة لأهله؟ وهذا لا يبدو لي أبدا لأن نوح عليه السلام يعلم أن النجاة للمؤمنين وليست بالنسب لا يعني لذلك زوجته هلكت فما معنى إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق لأني يعني أظن إن هو إن ابني من أهلي فيها أنه من أهلي فأنا أشفق عليه مثلا فأنا أريد أن أشفع له وإن وعدك الحق يعني أنت وعدت بأنه مغرق وأنه لن يؤمن ونحو ذلك فوعدك الحق يعني كأنه يمهد لي هل يمكن أن أشفع لابني مثلا ده اللي خطر بقلبي لكن هل هو يعني القول الثاني اللي هم ذكروه هنا كأن نوح بيقول يا رب أنت وعدتني إن هو لن يهلك وهلك صراحة أنا أستبعد هذا جدا يعني أستبعد هذا المعنى جدا يعني كيف يكون نوح فاهم أن أولا يعني فيه أكثر من أمر كيف يكون نوح فهم أن الله سينجي أهله لا يعني النجاة للمؤمن وليس للنسب الأمر الثاني إن هل يمكن أن يكون الله وعده ثم أخلف وعده فيقول له فوعدك الحق فكيف تخلفني لا أرى ذلك أبدا يعني أرى أن هذا التفسير اللي هم ذكروه بصراحة لا أراه صحيحا المعنى الذي في قلبي والله أعلم بمراده لأن هذه الآية كما قلت لكم والله من أكثر الآيات يعني كلما قرأتها أفكر فيها ماذا كان يريد أن يقول نوح عليه السلام الأقرب عندي أنه كان يريد أن يشفع يعني كأنه ماهد ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إنه من أهلي يعني أنا هل يمكن أن تشفعني فيه هل يمكن مثلا أن تخفف عنه العذاب وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين لك حكمة في ذلك أنك قضيت على ولدي بأنه لن يؤمن وهو فعلا لن يؤمن لكن هل يمكن أن يقول له أنت وعدتني بأن تنجي ولدي ثم أخلفت الوعد؟ هذا لا يكون، يعني لا أراه صحيحا أبدا. يعني اقرأ كده كلام ابن تيمية اللي هو قال ابن تيمية وكان ابنه قد سبق عليه القول. تفضل. شفنا في عند إيه ابن تيمية أول شيء، نعم، وكان ابنه قد سبق عليه القول ولم يكن نوح يعلم ذلك، فلذلك قال رب إن ابني من أهلي ظانا أنه دخل في جملة من وعد بنجاتهم. طبعا هو ابن تيمية أصلا كان بيتكلم عن معنى مهم جدا، كان بيرد على الرافضة في أنهم الرافضة عندهم قاعدة مشهورة اللي هم يعني يتكلمون عن مثلا عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو والد علي بن أبي طالب اللي هو أبو طالب، ويرون أنه كان ينبغي أن يكون مؤمنا، وكذلك أبو إبراهيم، لأن هم بيقولوا أن الأنبياء لابد أن يكون آباؤهم وأجدادهم وأحفادهم وأبناؤهم على الإيمان. تمام، دي فكرة كده عندهم لا تعلم من أين أتت لهم، وطبعا هي ليست صحيحة. فهم بالتالي لما قالوا إنه ليس، طبعا لما احنا بنحتج عليهم من اللوم إزاي، طب ما أبو إبراهيم كان كافر وابن نوح كان كافر، فيقول لك لا ده مش ابنه، ده زوجته كانت خائنة فهو ليس ابنه، لذلك ربنا قال إنه ليس من أهلك، فهم يجعلون ليس من أهلك يعني من جهة النسب، فهمنا؟ فلذلك الإمام تيمية بيرد بيقول وكان ابنه قد سبق عليه القول ولم يكن نوح يعلم ذلك. هذا أيضا يعني في رأي محل نظر والله أعلم، يعني هل نوح عليه السلام لم يكن يعلم أن ولده كافرا؟ وهل نوح عليه السلام كان يظن أن ابنه ينبغي أن ينجو فلما غرق قال يا رب أنت وعدتني أن ينجو فغرق؟ بصراحة يعني أنا أرى أن هذا بعيد والله أعلم، الله تبارك وتعالى أعلم بمراده. المعنى الذي يعني قريب في قلبي هو أن نوح قال ذلك تمهيدا ليشفع في ابنه، فالله تبارك وتعالى يعني نهاه عن ذلك، ويعني أن خلاص لا تخاطبني في الذين ظلموا، وهو من الذين ظلموا، والله أعلم تبارك وتعالى بمراده. اقرأ كلام الشوكاني كده تحت. هو قال الشوكاني فإن قيل كيف طلب نوح عليه السلام إنجاز ما وعده الله بقوله وأهلك وهو المستثنى منه وترك ما يفيده الاستثناء وهو إلا من سبق عليه القول، فيجاب بأنه لم يعلم إذ ذاك أنه ممن سبق عليه القول فإنه كان يظنه من المؤمنين. وذهب ابن عطية والشنقيطي أيضا إلى أن نوح عليه السلام ظن أن ابنه مؤمن. وقال ابن جزيء ونادى نوح ربه يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق، فيكون يعني خلينا نحط احتمال هنا. إذا كان يعني إذا كان المعنى هكذا إن هو نوح لم يكن يعلم أن ولده من جملة من سبق عليهم القول، فما عندناش غير احتمال واحد، أن يكون ولده منافقا، بمعنى أن ولده أظهر الإيمان كأمه ولم يكن نوح يعلم نفاقه، فلما رآه هلك قال رب إن ابني من أهلي، يعني أنا كان ابني مؤمنا معي فكيف يغرق. هذا هو الاحتمال الوحيد لمن قال ذلك، أو يكون إن هو ارتد عن الإيمان، يعني ده الأقرب، يعني ده اللي ممكن، يعني حاجة من الثلاثة، إما يكون هذا الولد كان يظهر الإيمان فظنه نوح ممن سينجو فأغرق، فهو عايز يفهم هذا، عايز يفهم كيف غرق، تمام؟ فلما قال إنه ليس من أهلك علم أنه منافق، أو إن هو ارتد، تمام كذا؟ أو إن هو يكون مهد للشفاعة له مع كونه علم أنه مات على الكفر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني هبقى أستغفر لك، وكما قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فيكون هذا ممكن، يكون هذا الاحتمال هو صراحة متسق مع ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب وإبراهيم مع أبيه، والله أعلم. لكن بقى لما قال له إنه ليس من أهلك، هي دي بقى المعنى، طبعا المعنى الباطل الذي يعني لا يمكن أن يكون هذا المعنى أنه ليس من أهلك يعني ليس من صلبك، وهذا قول باطل، وهذا يعني ما زنت امرأة نبي قط، وإنما قوله فخانتاهما اللي هي في سورة التحريم معناها أن زوج نوح وزوج لوط يعني كانت على النفاق، مش الخيانة الفاحشة والعياذ بالله. فيبقى احنا عندنا هنا ثلاث احتمالات احنا ذكرناهم، والله أعلم بمراده. طيب كمل كده، أظن لسه في تكملة. قال ابن جزيء: ونادى نوح ربه، يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق، فيكون العطف من غير ترتيب، أو يكون بعده. وقال ابن عطية في قوله ونادى نوح ربه: هذه جملة معطوفة على التي قبلها من دون ترتيب، وذلك أن هذه القصة كانت في أول ما ركب نوح في السفينة، ويظهر من كلام الطبري أن ذلك كان بعد غرق الابن، وهو محتمل والأول أليق. يعني يا ترى نوح عليه السلام نادى ربه يعني في البداية ولا بعد ما غرق ولده؟ يعني واضح، يعني كأن الترتيب والله أعلم إن هو بعد ما غرق ولده، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني كيف غرق وهو من أهلي المؤمنين؟ ده لو كان على كلامهم، يعني لو على الكلام اللي هو ذكره بعض أهل العلم، إن هو كان نوح لم يعلم أنه ممن سبق عليه القول. ما هو إذا لم يعلم أنه لم سبق عليه القول يبقى ملهاش حل غير اثنين: إما أن الولد كان منافق كان بيظهر الإيمان فظنه أبوه مؤمنا، أو يكون الولد كان مؤمن وارتد. الله أعلم، يعني الله أعلم بذلك. يعني أنا إلى الآن مش قادر أفهم حتى الجواب اللي هو قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني كلمة حتى إنه عمل غير صالح، يعني إنه عمل غير صالح. يا ترى شفاعتك لمن علمت أنه حق عليه القول عمل منك غير صالح لذلك استغفر الله، أو إن ولدك عمل غير صالح يعني صار هو نفسه يعني عمل غير صالح، تمام، يعني من شدة فساد هذا الولد، أو إنه عمل غير صالح كما في القراءة الأخرى. يعني بصراحة الموضع ده يعني هو بالنسبة لي ما عنديش فيه يقين. أقرب شيء عندي هو اللي أنا ذكرته لكم، وهو أن نوح كأنه يمهد للشفاعة لولده، فكما أن إبراهيم قال سأستغفرن لك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه. والله أعلم. لسه في تاني عندنا نقولات؟ لا خلاص. لا عندنا احنا برضو اللي هو لا بس دي هتيجي للي بعدها، اللي هو قال يا نوح إنه ليس من أهلك. طيب أكمل. قال ونادى نوح ربه، أي نعم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي قال الله يا نوح إن ابنك ليس من أهلك المؤمنين الذين أمرتك بحملهم ووعدتك. طبعا لاحظ أنه لم يقل له ليس ابنك، إنما قال ليس من أهلك، فكأن المعنى ليس من أهلك اللي هو ليس من أهلك الذين قدرنا عليهم النجاة، وإنما هو من أهلك الذين سبق عليهم القول. نقولات هون أظن. قال ابن كثير نعم اقرأ كلها. قال ابن كثير: وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زنية. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط. قال: وقوله إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك بنجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة، ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه. قال ابن عيينة: وأخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح إن الله لا يكذب. قال تعالى: ونادى نوح ابنه. قال: وقد قال بعض العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط. وكذا روي عن مجاهد أيضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج، وهو اختيار أبي جعفر بن جرير، وهو الصواب الذي لا شك فيه. تفسير ابن كثير. نعم. طيب خلينا كده نركز في الفكرة اللي أنا عايز أقولها شباب في هذه الآية المباركة، ونسأل الله أن يفتح علينا من بركاته. دلوقتي إحنا كل نبي من الأنبياء في اللي هم ذكروا في هذا السياق تحديدا عندنا ثلاثة: عندنا نوح مع ابنه، وإبراهيم مع أبيه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه. هؤلاء الثلاثة الكرام أرادوا أمرين، إن هم يعني أرادوا إيمان، مثلا كل واحد منهم أراد إيمان من يخصه، نوح أراد إيمان ابنه ونجاته في الآخرة، وإبراهيم أراد إيمان أبيه ونجاته في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد إيمان عمه ونجاته في الآخرة، أليس كذلك؟ تمام. طيب، لكن هؤلاء الثلاثة علموا وأيقنوا بكفر من يدعونهم، يبقى هما في الدنيا ماتوا على الكفر، خلاص كده؟ فبقي شيء واحد بس في الآخرة، هل يمكن أن نشفع فيهم أو أن نكون سببا في تخفيف العذاب عنهم؟ فهذا هو الذي يبقى. يبقى الذي يبقى هنا مش يعني ركز، خلاص الدنيا قضي الأمر، أبو إبراهيم مات كافرا، فبقي يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولم يستجب له، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه ولم يستجب له، ولذلك لما قال له العباس في الرواية هل نفعت عمك بشيء، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وبين أنه في ضحضاح، يعني هو يعني كأنه أهون النار عذابا لأنه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه؟ يبقى نفعه بإيه؟ بشيء، تمام؟ وعلى خلاف هل هو شفع له أو لا، مش دل المعنى هنا. يبقى فكأن المعنى والله أعلم أن نوح عليه السلام لما أيقن أن ولده غرق، يعني هلك مع من هلك، بقي له أن يعني يستغفر له أو أن يعني يكون سببا في عفو الله عنه في الآخرة أو في تخفيف العذاب عنه أو في الشفاعة له. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني كان قد نهاه لا تخاطبني في الذين ظلموا، فيكون هذا المعنى والله أعلم، يعني شفقة ورحمة منه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى وعظه هذه الموعظة الشديدة التي جاءت في الآية. سبحان الله، يعني نبي من الأنبياء الكرام، ويعني هو أول رسول وبقي هذا العمر من الجهاد والصبر، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وهو لم يقل يا رب ده أنا تعبت وعملت الدعوة، لا أبدا، خلاص قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. سبحان الله، تفضل أكمل. إنه عمل غير صالح، القراءة ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى إنه عمل غير صالح قراءتان، قراءة عمل غير صالح بجعل عمل فعلا ماضيا والفاعل ضمير مستتر عائد على ابن نوح، والتقدير إنه عمل عملا غير صالح من الكفر والتكذيب. قراءة عمل غير صالح بجعل عمل اسما، فالتقدير إن ابنك ذو عمل غير صالح، وقيل معناه إن سؤالك إياي أن أنجي كافرا ليس من أهلك عمل غير صالح، وقيل غير ذلك. إنه عمل غير صالح أي إن ابنك يا نوح ليس من أهلك، لأنه صاحب عمل غير صالح وهو الكفر بالله تعالى، فلم يستحق لذلك النجاة من الهلاك، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قد يكون المعنى إنه عمل غير صالح يعني سؤالك أو مجادلتك أو خطابك لي في أحد من الذين ظلموا عمل غير صالح، أما فلا تسألني ما ليس لك به علم، العلم هنا كأنه بمعنى الحجة، ليه؟ لأنك تعلم أولا يعني هذا لله، الله تبارك وتعالى يقضي ما شاء، فلا تسألني ما ليس لك به علم، هذا ليس لك، والله قدر على ولدك الكفر ومات كافرا، فسواء كنت تريد أن تشفع له أو تستغفر له أو تطلب العفو له أو حتى تعرض بذلك، لأني أنا مش شايف أصلا أن نوح قال اغفر له، يعني كأنه مقدمة للكلام، يعني كأن نوح عليه السلام بيقول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فإما أن يكون بيسأل عن الحكمة في ذلك أو لماذا قدرت على ولدي، المهم أيا كان، المهم ما هو القدر المحكم في هذه الآية عشان احنا ما نتوهش برضو؟ القدر المحكم أن نوحا عليه السلام فعل أمرا يعاتب عليه، ده ما فيهاش كلام، ده واضح جدا من السياق، لذلك ربنا قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلما قال فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ده معناه أن نوحا عليه السلام يعني علمه الله ما الذي ينبغي أن يقوله ويفعله، فاستجاب مباشرة ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. والله سبحان الله، آيات سبحان الله. ماشي، تفضل أكمل. إنه عمل غير صالح أي إن ابنك يا نوح ليس من أهلك لأنه صاحب عمل غير صالح وهو الكفر بالله تعالى، فلم يستحق لذلك النجاة من الهلاك. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي إني يا نوح قد أخبرتك عن سؤالك سبب إهلاك ابنك، فلا تسألني بعدها عن أسباب أفعالي التي لا علم لك بها، ولا تطلب مني شيئا لا تعلم جواز مسألته ولا تعلم يقينا أن حصوله خير وموافق للحكمة. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي إني أحذرك يا نوح من السؤال عما لا تعلم لئلا تكون من الجاهلين. نعم طبعا، إني أعظك، لذلك جاء في آخر السورة وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمن وموعظة، هذه من ضمن المواعظ. لا تسألني ما ليس لك به علم. سبحان الله، كلما كان الإنسان كبيرا، كلما عظمت منزلته، كلما يعني كان يعاتب بهذا الوجه. يعني هذه منزلة الأنبياء عند الله. الإنسان كلما على قدره، كلما كثرت التكاليف عليه والتشريع عليه. لذلك الأنبياء هم أكثر الناس الذين أمروا ونهوا وخوفوا ورغبوا ورهبوا، وهم أعظم الناس أجرا كذلك، وأعظم الناس صبرا. يعني بعد كل هذا العمر من الإيمان والصلاح والدعوة والتعليم والصبر والصبر على السخرية والاستجابة لأمر الله، الله سبحانه وتعالى يعظه أن يكون من الجاهلين، وهو استجاب لله، لم يقل يا ربي أنا فعلت وفعلت، لا أبدا، ولا لا يرى له حقا على ربه تبارك وتعالى. الله وحده هو الذي له المنة. دلوقتي الواحد مننا لو صلى الخمس صلوات في المسجد في يوم، بيحس إن هو لازم يدخل الفردوس، وإن يا رب ليه عملت معايا كده، يعني لو حصل له أي مشكلة بسبب ذنبه، فينسى ذنوبه ويعظم في عينه ما يفعله من الإيه، من بعض الطاعات، وهذا طبعا لجهلنا. تفضل أكمل. الشيخ سامي تعليق لابن عاشور، ما أعرف إذا بتحب نقرأ لا الأمر لك. لا هو خلاص، يعني نفس الفكرة اللي هو كأنه يعرض بالإيه بالسؤال، يعني كأنه يمهد للسؤال. تفضل أكمل. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي إني يا نوح قد أخبرتك عن سؤالك سبب إهلاك ابنك، فلا تسألني بعدها عن أسباب أفعالي التي لا علم لك بها، ولا تطلب مني شيئا لا تعلم جواز مسألته ولا تعلم يقينا أن حصوله خير موافق لحكمة. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي إني أحذرك يا نوح من السؤال عما لا تعلم لئلا تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أي قال نوح يا ربي إني أستجير بك أن أسألك بعد الآن ما لا علم لي بصحته، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أي وإن لم تغفر لي يا ربي ما وقع مني من السؤال عما لا أعلم وترحمني بقبول توبتي أكن من الخاسرين أنفسهم وأعمالهم. يعني سبحان الله، يعني شوف ماذا قال نوح. أول حاجة ربنا قال له فلا تسألني ما ليس لك بعلم، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، سبحان الله خلاص. وبعدين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. والله لو الإنسان فكر في الآية دي وحدها، ويمكن أنا عملت عنها، يعني عملت عنها لقاء خاص الكلمة دي، يعني لو أنت نظرت في الأنبياء لن تجد نبيا يتوسل إلى الله بعمله الصالح. ما يجيش يقول يا رب ده أنا دعيت الناس وأنا صبرت وعملت فأعمل لي كذا، لا، هو لا يرى لنفسه أي سبب، إنما كله من الله. شوف الطريقة، شوف إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. شوف الكلمة، يا رب لو أنت ما بعتنيش أنا هفعل. أدي كلمة يوسف. طيب آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والأيضا ولما سقط في أيديهم وراء وأنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لكوننا من الخاسرين. كده لئن، يعني يا رب أنت إذا ما رحمتنيش هروح فين؟ لا ملجأ من الله إلا إلي. هكذا ينبغي أن يكون في قلبك وأنت تتضرع إلى الله. وكلمة التضرع أصلا هي في نفس المعنى ده، تضرع من الضرع، إن الولد الرضيع لا يرى في الدنيا إلا ثدي أمه، هو ده حياته كلها، فالضرع بالنسبة له حياته. فكذلك الإنسان لما يدعو ربه يستكين ويتضرع ويدعو بفقر مش باستغناء. فشوف هنا بيقول وإلا تغفر لي وترحمني. تغفر لي وترحمني ماذا؟ هذا فقط هو الذي قاله، فقط أنه قال بس مقدمة، يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ثلاث مقاطع فقط. ولكن لأنه قالها بغير إذن من الله، ولأنه خاطب ربه في المغرقين وربه قال لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، مجرد هذا أصبح عظيما وهو نفسه استعظمه، ولما توسل إلى ربه لم يقل يا رب أنا فعلت وفعلت فاغفر لي، لا لا، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أنا أفقر الناس إلى مغفرتك وإلى رحمتك، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. من عندك يعني وإن لم يكن عندي أسبابها فمن علي بمغفرة من عندك، كما قالت مريم هو من عند الله، يعني بغير سبب من العبد، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا يدل على ماذا؟ والله العظيم هذه الآية تدل على أن أعظم ما ينبغي أن يسعى له المؤمن والمؤمنة في حياتهما طلب مغفرة الله ورحمته. إنما اللي عمال يسعى بقى في الدنيا كلها في كل شيء إلا ده، بيفكر في هواه وشهوته وتسليته وشكله ولبسه وبيته وسيارته، ولا يفكر أبدا لا في أسباب المغفرة ولا في أسباب الرحمة. أهذا أخسر الناس؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. مش الخسران المبين أنك ما يكونش عندك سيارة، مش الخسران المبين أنك تكون أسمر أو مناخيرك كبيرة أو شعرك خشن أو ما عندكش بيت أو ما عندكش جنسية كويسة أو ما عندكش، مش ده الخسران أبدا، ده شيء ربما يحميك الله سبحانه وتعالى به. الخسران شيء واحد، أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت خاسر لنفسك. فلذلك ربنا قال سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نسي كل شيء، لم يقل له أنا فعلت وفعلت، لا، أنا رب فقير إلى مغفرتك ورحمتك. فهنا استجاب الله تبارك وتعالى، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. تفضل أكمل. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات كلمة أعظك، لأن كلمة الموعظة إما أن تأتي بعد المخالفة أو حذرا من وقوع المخالفة. يعني كلمة إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هل معناها أن الذي فعلته أنت هذا ما يعني جهل، أو أنني أعظك أن تقع فيه؟ الأقرب أنه أنها موعظة أن يحصل منه صلى الله عليه وسلم، زي ما قال الله يعظكم الله أن تعودوا لمثله إن كنتم مؤمنين. يبقى الموعظة ممكن تكون يعني أنت بتوعظ شخص بعد ما حصل منه المخالفة أو خشية أن تحصل منه المخالفة. الذي يبدو لي هنا أنها لم تحصل، وإنما يعظه الله يعني يحذره من أن يسأله ما ليس له به علم حتى لا يكون من الإيه؟ من الجاهلين، يعني أو أن نفس هذا السؤال هو جهل، يعني اعتداء، يعني كما قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فيمكن أن يكون الموعظة قبل أو بعد. تفضل أكمل. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، أي قيل عند استقرار السفينة على جبل الجودي يا نوح انزل من السفينة إلى الأرض بسلامة وأمن منا لك ولأتباعك المؤمنين، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، أي وبركات ثابتة عليك. الذي يؤكد أنه لم يسأل أنه قال أعوذ بك أن أسألك، لو كان سأل لقال أستغفرك من سؤال ما ليس لي به علم، لكن هو قال أعوذ بك أن أسألك، فهذا يؤكد والله أعلم أنه لم يسأل وإنما عرض بالإيه؟ عرض بالسؤال. تفضل أكمل. وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، أي وبركات ثابتة عليك وعلى أمم كثيرة ستأتي من ذرية المؤمنين الذين معك في السفينة، كما قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح، وقال سبحانه وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. ثم أخبر الله تعالى نوحا عما هو فاعل بأهل الشقاء من ذريته فقال له وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي وأمم كثيرة سنمتعهم في الدنيا ثم نذيقهم منا في الآخرة عذابا مؤلما موجعا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. لا، تلك من أنباء الغيب. خلينا نأخذ بقى احنا دروس لأنفسنا من هذه الموعظة لنوح عليه السلام. طبعا هذه الآيات هي بصراحة لازم نحن نقف معها كثيرا ولازم نتذكرها كثيرا، هذا المشهد من حياة هذا النبي الكريم وهذا الرسول الكريم. يظهر منه أكثر من شيء. أول شيء أنه هو لم يقل يا رب لن أسألك ما ليس لي به علم، وإنما قال أعوذ بك، وهذا يدل أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأننا إنما نعبد الله بإعانة الله، كما في الحديث أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. يبقى الإنسان إنما يترك معصية الله بعون الله، دي أول معنى، إياك نعبد وإياك نستعين، ده مهم جدا. الأمر الثاني إنه هو يعني سأل ربه المغفرة والرحمة بأن يتفضل الله تبارك وتعالى عليه بهما، لم يسأله بسبب. الأمر الثالث بقى إن هذه الآيات هي تسلية لكل مؤمن ومؤمنة، إذا يعني كان له والد كافرا أو والدة أو ولد مثلا فاجر أو نحو ذلك وهو اجتهد معه، فليكن فيه تسلية له، إن نوح عليه السلام مع ابنه وإبراهيم مع أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، فالإنسان منا يبذل الأسباب، لكن هل فعلا نحن نبذل الأسباب؟ يعني في بعض الناس كل ما جا أكلمه عشان يهتم بابنه يقول له طب ما نوح تعب مع ابنه، طب وانت تعبت اصلا 1% من اللي تعب نوح عليه السلام؟ المفروض الانسان يبذل الاسباب ويجتهد وبعدين يسلم امره لله، لكن انت لم تبذل الاسباب، ده انت اصلا شغلت طول الاسبوع، ولما بيجي يوم السبت والحد اللي هم اجازه بتنامهم او بتطلع تقعد على الكافيه. يبقى الانسان ينبغي ان يعلم هذه المسؤوليه، وما يجيش يقول ان الله لو قدر هدايه ولدي لاهتدى، يعني لو قدر هدايه ولدك لاهتدى، هذه لا يقولها الا جاهل. ليه؟ لأنها قول حق لكن في غير موضعه. لو شاء الله ما أشركوا صح، لكن هل ده جعل نبيه لا يدعوهم؟ لا، الإنسان يدعو ويأخذ بالأسباب. إذا كان نوح بقي يدعو ولده حتى بعد ما علم أنه سيكون مع الكافرين بقي يدعوه، فيبقى الإنسان كما أنها تسلية هي كذلك تحمل المسؤولية. وأنا دايما أبرز فيها هذا الجانب لأنه مش مشهور فيها، دايما الناس بيذكروا هذه القصة بيعتبر أنها مواساة، لا، هي قبل أن تكون مواساة انظر إلى نوح الذي قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وإذا كان فعل ذلك مع قومه فكيف بابنه وأهله؟ حتى ابنه في آخر لحظة قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بأبنائنا وبكل من نحب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. تفضل أكمل عبد الملك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أي تلك قصة نوح، أي تلك قصة نوح من أخبار الغيوب السابقة نوحيها إليك يا محمد لتعلمها. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي ما كنت تعلم قصة نوح ولا يعلمها أي أحد من قومك من قبل هذا القرآن، فاصبر إن العاقبة للمتقين، أي فاصبر يا محمد على الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته، وتحمل تكذيب قومك المشركين وأذاهم كما صبر نوح على قومه، إن العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للذين يتقون الله تعالى فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. نعم، ممكن نذكر هنا بعض الفوائد المفروض أن احنا ننتبه لها. أول فائدة مهمة وهي جواز وقوع الاجتهاد من الأنبياء عليهم السلام. هل يمكن أن نبيا من الأنبياء يجتهد من نفسه دون أن يوحى إليه بهذا الأمر؟ نعم، لكن الأنبياء، وهل يمكن أن يكون اجتهاده هذا على خلاف الصواب؟ نعم، هذا ما جاء في القرآن، والله تبارك وتعالى عاصمهم من أن يقرهم على خطأ. يعني الأنبياء يمكن أن يصدر منهم اجتهاد، ولكن الله تبارك وتعالى يبين أنهم لا يقرهم على هذا الخطأ ويذكر استغفارهم دوما، زي مثلا في قصة يحن نتكلم عن أمرين، عن الذنب وعن الخطأ. الذنب هذا واضح جدا في قصة يونس عليه السلام لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وربنا تبارك وتعالى قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. والأيضا الآية الأخرى إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين إلى آخرها. فوقوع الذنب مثلا إبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تمام، فهذا يعني يمكن أن يقع من نبي من الأنبياء الذنب لكنه يبادر بالاستغفار. وطبعا معروف أن الذنوب مقصود بها الصغائر، يعني وأن هذا بيكون يعني من الله تبارك وتعالى ليعلمنا كيف نتأسى بهم في الاستغفار والتوبة. طيب الخطأ بقى في الاجتهاد إنه نبي من الأنبياء يفعل شيئا ليس بوحي ولكن الله لا يقره عليه، هذا مثلا واضح جدا في استغفار إبراهيم لأبيه. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني لا تتأسوا بإبراهيم في استغفار لأبيه الكافر، كما قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يبقى إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه ولكن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقتدي به في ذلك، تمام. وأيضا بقى الله سبحانه وتعالى ذكر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأمور، مثلا: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عفى الله عنك لما أذنت لهم وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول. واضح. وطبعا ذكر عن الأنبياء يعني مسألة إن هو لو صدر من نبي من الأنبياء شيء يستغفر منه فإنه يستغفر الله، كما قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه. وقال مثلا عن سليمان: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقصة نوح عليه السلام هي قريبة من هذا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني كأنه فيه عتاب: إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي. فكلمة إلا تغفر لي معناها أنه فعل شيئا يستغفر منه وأنه استغفر ربه. لكن هنا ملاحظة مهمة جدا يا شباب، وهي أن كل ذنب أو اجتهاد من الأنبياء الكرام وقع في القرآن لابد أن يذكر معه استغفارهم. يعني شوف مثلا لما موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه، واضح أن هذا ليس بوحي من الله: ربي أرني أنظر إليك. فربنا قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى أن قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا يدل على أنه تاب من أمر ما، تمام. ونفس الشيء مثلا: والذي أطمر لي خطيئتي يوم الدين فاستغفر ربه ورب اغفر لي. فهذا يدل على ماذا؟ على أن كل موضع ذكر فيه عن نبي كريم شيء من هذا فإن الله يذكر عفوه عنه أو مغفرته له. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن يوسف عليه السلام لم يقع منه ذنب في قصته مع امرأة العزيز، لأن الله لم يذكر أنه استغفر ربه. وأما الآية التي يظن أنها من قوله اللي هي: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، الأقرب والأدلة على أن المرأة هي التي قالت ذلك وليس يوسف عليه السلام، ولعلنا في موضع آخر وإن شاء الله هتجينا سورة يوسف. طيب يعني أظن إن إحنا نكتفي على هذا القدر، وإن شاء الله ممكن محتمل يكون بكرة إن شاء الله عندنا درس، إن شاء الله سأضع الإعلان بإذن الله. وبارك الله فيكم يا شباب، وصيتي لكم هي كتاب الله تبارك وتعالى، اعتنوا به وتضلعوا من هذا الكتاب وابقوا معه، عود نفس احمل نفسك على هذا الكتاب، ما تملش، ما جيش تقول أنا زهقت، لا ما تزهقش، عود نفسك. أنت إذا النفس على ما تعودها تعتاده، فأنت ممكن تستثقل هذا الأمر أنك تبقى مع القرآن كثيرا، تراجع وتحفظ وتقرأ والتفسير وتذاكر، لكن والله مع مرور الأيام سترى سعادتك بهذا الكتاب. والله يمكن آية واحدة تقرأها يخفف الله بها عنك جبال المصائب ويهون عليك بها صعاب الأعمال. فهذا الكتاب يعني وصيتي لكم: أكثروا من النظر في هذا الكتاب قراءة واستماعا وحفظا وصلاة به، خصوصا الصلاة به، ليكن لك ورد كده إما قبل النوم أو في أثناء أنك تصحى مثلا تضبط المنبه بعد 3 ساعات زي ما تحب، المهم يكون لك نصيب من الليل مع كتاب لا تتلوه من صدرك على قدر ما تحفظ، تراجع مثلا قبل ما تنام الربع اللي هتصلي بيه أو 10 صفحات على ما ربنا يفتح لك، وثبت هذه السنة. ولا بد أن تقرأ القرآن كاملا على شخص متقن، مش لازم يكون شيخ معاه إجازات، لا المهم أنه يكون واحد متقن، وتهتم في شبابك، ما تجيش تقول لا ده أنا وقت ما أحب أحفظ القرآن أحفظه، لا مش بمزاجك، هو لازم تعرف أن فترة الشباب قلة المسؤوليات، خصوصا الشاب لسه مش متجوز والفتاة لسه مش متجوزة، دي فرصة قوية جدا لقلة المسؤوليات، انك تشد حيلك وتعمل قاعده قويه في القران. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ونسال الله ان يفتح علينا بركات من عنده، ونسال الله تبارك وتعالى ان يصلي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعبده ورسوله نوح عليه السلام الذي كان عبدا شكورا، وان ينفعنا بهذه الانباء العظيمه في يعني تقريبا 3 صفحات جاءت في هذه السوره في انباء نوح عليه السلام. وسبحان الله كل نبأ منها يعني حقيق بان احنا نقف معه وناخذ منه الفوائد والعبر، ونسال الله ان يجعل هذه السوره لنا موعظه وهدى ونورا وفرقانا وتبيانا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.